بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. في هذا اللقاء المبارك ضيفنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض بن النام السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام ابن محمد السعودي الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. أيضا نرحب بالإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية، وكذلك إلى الإخوة الحضور معنا هنا في الاستوديو والذين حرصوا على النهل من علوم الشريعة النيرة، فجزاهم الله خيرا على هذا الحضور. مشاهدين الكرام، نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، وكذلك على موقع الأكاديمية islamacademy.net. كلنا شوق إلى سماع أصواتكم والتفاعل مع هذا الدرس المبارك. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الفاضل، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن المجمل والمبين، فنطرح بعض الأسئلة على الإخوة لنستذكر شيئا مما مر معنا. ما تعريف المجمل؟ ما تعريف المجمل؟ نعم تفضل. وما يفتقر إلى بيان، وفي اللغة المبهم ما يفتقر إلى البيان. إذن ما تعريف البيان؟ المجمل يحتاج إلى بيان، فما تعريف البيان؟ نعم. هو إخراج الشيء خير من الشكل إلى خير من تجاد. لا، يبدو أنك يعني هو إخراج الشيء من حيز الإشكال، من حيز الإشكال إلى شكل التجلي. إلى حيز الوضوح والتجلي. التجلي من إخراج الشيء أو إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي. هذا هو تعريف إمام الحرمين للبيان. ونحن قلنا في الدرس الماضي إن الأكثر يرون أن البيان أعم من ذلك، فهذا تعريف لبيان المجمل، هذا تعريف بيان المجمل، ولكن البيان قد يأتي ابتداء. فاللفظ البين الواضح المعنى يسمى بيانا، وإن لم يكن إخراجا شيء آخر من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. كنا قد طرحنا أيضا سؤالين عليكم وعلى الإخوة المشاهدين المتابعين، فنعيد طرح السؤالين ونسمع الجواب منكم أو من يعني الإخوة الذين سيشاركون عبر الإنترنت. كان السؤال الأول عن ضرب مثال لتخصيص القرآن بالقياس، ما مثال تخصيص القرآن بالقياس؟ ونحن قلنا إنه يخصص بالقياس الجلي، ما مثاله؟ نعم. قول الله تعالى: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. هذا خصص بماذا؟ في القرآن الكريم. نعم، خصص ب القياس. كيف يعني أخرج منه ماذا؟ ماذا أخرجنا من لفظ الزاني والزاني؟ أخرجنا العد بالقياس على ماذا؟ على الأمة. أخرجنا بالقياس على الأمة. السؤال الثاني عن يعني قلنا أذكر مثالا للبيان بالفعل، البيان بالفعل. نعم تفضل. بيان صفة الطواف في الحج. نعم، بيان صفة الطواف في الحج. الله جل وعلا قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا من حيث صفته وعدد الأشواط وكيف يطوف وأين يكون البيت، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فقد كان يطوف على ناقته والناس ينظرون إليه لبيان صفة الطواف. نعم. أحسن الله إليك شيخنا. نستعرض أجوبة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية. الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب الأول: مثال تخصيص القرآن بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الجواب الثاني يكون بيان المجمل أحيانا بالفعل، مثل مجمل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، بينه بفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الوقوف بعرفة لأن قريشا كانت تقف بالمزدلفة، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرم إلى عرفة ووقف بها فبينه بالفعل. نعم، هذا جواب نموذجي وكامل. الأخت سما نجد من السعودية: مثال التخصيص عموم القرآن بالسنة قول الله تعالى: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إجابة السؤال الثاني: مثال البيان بالفعل الوقوف بالعرفة، الوقوف بعرفة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل حيث خرج وهو على ناقته إلى عرفة. إيمان الأعظم من كندا: الجواب الأول قوله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاللفظ عام يشمل الحر والعبد، وللعبد نصف حد الحر، والدليل خص الإماء في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وفي جوابها على السؤال الثاني استدركت وقالت: تصحيح الجواب هو طوافه بالبيت عليه السلام ووقوفه بعرفة، لأنها جابت إجابة خاطئة، ثم استدركت الإجابة بهذه الإجابة. أم عبد العزيز من عمان: السؤال الأول: مثال لتخصيص القرآن بالقياس ذكر في القرآن حد الأمة في الآية 25 من سورة النساء، وقيس بها حد العبد. الجواب السؤال الثاني: الحجة حجة الخصون صلى الله عليه وسلم، وقضى أغلب المناسك وهو على ناقته وقال: خذوا عني مناسككم. الأخت شذى من العراق كذلك جابت نفس الآية، وكذلك ذكرت في جواب السؤال الثاني قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفة الحج فقال: خذوا عني مناسككم. خديجة من المغرب كذلك ذكرت نفس الآية وذكرت أيضا حج الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الأخت بشرى من الكويت ورحمة مبارك النهدي من السعودية. نشكر جميع الإخوة الذين بعثوا بأجوبتهم في موقع الأكاديمية، ونقول لهم: جزاكم الله خيرا على حرصكم وتفاعلكم، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس المبارك. أيضا نطلب المزيد من التفاعل في خلال الدروس القادمة مع فضيلة الشيخ عياض السلمي. شيخنا الفاضل، نترك المجال لك لتبتدئ درس الجديد فعلى بركة الله. نقرأ الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. أما ذكر المصنف المجمل وأتبعه بالكلام عن النص، بقي أن يتكلم عن الظاهر، لأن هذه الأقسام الثلاثة المجمل والنص والظاهر هذه أقسام اللفظ من حيث دلالته عند الجمهور، فإن الجمهور يقولون اللفظ من حيث ظهور الدلالة وخفائها لا يخلو إما أن يكون نصا أو ظاهرا أو مجملا. وأما الحنفية فلهم طريقة أخرى في تقسيمات دلالة اللفظ من حيث الظهور ومن حيث الخفاء، لا ندخل في تفصيلها. نقول الظاهر هو القسم الثالث، القسم الثالث من أقسام اللفظ من حيث ظهور الدلالة وخفاؤها. عرف المصنف الظاهر بأنه ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، اللفظ إذا احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر وحملناه على الأظهر من المعنيين، قلنا استعملناه في ظاهره أو حملناه على ظاهره، ف فإذا لفظ الظاهر هنا أحيانا يطلق على اللفظ نفسه ويسمى ظاهرا، يقال هذا اللفظ ظاهر في المعنى الفلاني، وأحيانا يطلق اسم الظاهر على المعنى الراجح من المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ. فإذا احتمل اللفظ معنيين هو في أحدهما أرجح، قيل للمعنى الراجح إنه الظاهر، وقد يقال لللفظ نفسه إنه ظاهر، والأمر سهل لوجود يعني الاتصال الشديد بين اللفظ ومعناه. إذن الظاهر عرفه المصنف بأنه لفظ يحتمل أو محتمل معنيين هو في أحدهما أظهر منه في الآخر، فإذا حملناه على هذا المعنى الظاهر أو الراجح قلنا حملناه على المعنى الظاهر وقلنا هو ظاهر في كذا. ما مثاله؟ أمثلته كثيرة، كل أمر هو ظاهر في الوجوب عند الجمهور، يقولون الأمر ظاهر في الوجوب، وقد تدل دلالة تصحبه فتقلبه إلى أن يكون نصا صريحا، وكل نهي هو ظاهر في التحريم أيضا، لأن الأمر قد يحمل على الندب، يعني يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، لكنه أظهر في الوجوب، فلهذا يسمونه ظاهرا ويقولون الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في التحريم لأنه يحتمل الكراهة. ألفاظ العموم التي مرت معنا كلها تدل على يعني الواحد من أفرادها تدل عليه بطريق الظاهر، تدل عليه دلالة ظاهرة، لأنه يحتمل أن يكون هذا الفرد بالذات ليس داخلا في العموم، يحتمل أن يكون مخرجا بدليل يخصصه. فإذا كل أمر وكل نهي الأصل فيها أن يكون ظاهرا في معناه، لأنه يحتمل معناه ويحتمل معنى آخر هو بعيد ومرجوح. هذا يعني من حيث التمثيل للظاهر. الظاهر قد يؤول، فلهذا تكلم المصنف عن المؤول أو عن التأويل، تكلم عن التأويل. التأويل ما المقصود به؟ التأويل يقولون هو مأخوذ من الأول، يعني الرجوع من آل يؤول، يعني رجع. والتأويل عند الأصوليين يقصدون به حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، حامل اللفظ على الاحتمال المرجوح، اللفظ المحتمل لمعنيين إذا حملناه على المعنى المرجوح بدليل سمينا هذا تأويلا، سميناه تأويلا، ونسمي اللفظ حينئذ مؤولا، نسميه مؤولا. يعني حينما نقول إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا فيه نهي، ظاهره أنه لا يجوز له أن يجلس قبل صلاة ركعتين، ولكنهم تأولوه وقالوا إنه يحمل على كراهة الجلوس من غير صلاة ركعتين، أو يقولون يحمل على ندب صلاة الركعتين التي هي تحية المسجد، فصرفوه عن الاحتمال الظاهر، وإلا لو أخذ على احتماله الظاهر لحمل النهي على التحريم وحمل صلاة الركعتين على أنه واجب، وقد حمله على هذا بعض الظاهرية وجعلوه واجبا. إذن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل، هذا يسمى تأويلا، واللفظ حينئذ يسمى مؤولا، هو في المعنى المرجوح مؤول وفي المعنى الراجح يقال ظاهر. هذا المعنى كان راجحا قبل التأويل، أما بعد التأويل فيكون معناه المرجوح أصبح هو الراجح. ولهذا قال المصنف إنه إذا ثبت التأويل بشروطه الصحيحة وكان التأويل صحيحا يسمى اللفظ حينئذ ظاهرا في هذا المعنى الذي كان مرجوحا، في المعنى الذي كان مرجوحا. إذن إذا أولناه بدليل صحيح يصبح ظاهرا في المعنى الجديد. وهذا الرأي يعني ذكره المصنف هنا وأخذ به بعض العلماء، وشيخ الإسلام بن تيمية يكثر من ذكره ويقول إنه يعني اللفظ المؤول إذا تأولناه على معنى كان بعيدا بقرينة وبدليل يصبح ظاهرا في ذلك المعنى، يصبح ظاهرا في ذلك المعنى. لكن ما هي شروط التأويل الصحيح؟ هل يجوز أن نصرف اللفظ عن ظاهر معناه من غير شروط أو هناك شروط؟ قالوا التأويل له شرطان أساسيان لا بد منهما. الشرط الأول أن يكون اللفظ يحتمل المعنى الذي صرفناه إليه، يحتمله من حيث اللغة ومن حيث أساليب العرب لا تمنع من التعبير بهذا اللفظ وإرادة اللفظ المعنى الفلاني. يعني العرب لا يمنعهم من التعبير بصيغة افعل ولا يكون المراد بها الوجوب وإنما يراد بها الند، والتعبير بصيغة لا تفعل ويكون المراد بها الكراهة مثلا أو الإرشاد فقط. هذا من حيث هذا الشرط الأول من حيث الوضع اللغوي يكون محتملا للمعنى الثاني. الشرط الثاني أن يقوم دليل على هذا التأويل، لا بد من دليل يصرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال الآخر الذي كان مرجوحا ويقويه. وهذا في مثل الصيغ التي تستخدم في المجاز، الألفاظ التي تستخدم في مجازها. الأصل في الكلام الحقيقة، ولكن إذا استعمل في المجاز يستعمل بقرينة، هذه القرينة هي الدليل. فبالنسبة لنصوص الشرع، نصوص الشرع الواجب على المجتهد أن يحمل نصوص الشرع على ظاهرها ولا يتأولها إلا بدليل. يعني لا يصرف الأمر مثلا عن الوجوب إلا بدليل، لا يصرف النهي عن التحريم إلا بدليل، ويكون معه قرائن وأدلة تدل على أن هذا اللفظ ما أريد به ظاهره، ما أريد به المعنى الظاهر. إذن لا بد من هذين الشرطين. الشرط الأول أن تكون اللغة تحتمل، أن يكون اللفظ يحتمل هذا المعنى الذي صرفناه إليه ولو كان الاحتمال فيه بعد، لكن يحتمله لغة وتجيزه اللغة، إما بطريق يعني التعبير المجازي أو التعبير الحقيقي من إطلاق العام وإرادة الخاص ونحو ذلك. والأمر الثاني، الشرط الثاني، أن يقوم دليل صحيح على هذا التأويل. إذا توافر الشرطان كان التأويل صحيحا ومقبولا، ولا يعني ينبغي أن نستوحش منه. بعض الناس حينما يسمع التأويل ولفظ التأويل وهو قد قرأ في كتب العقائد أهل التأويل والذين يتأولون صفات الله، يعني يظن أن التأويل هذا شيء منكر ويجب على العالم الابتعاد عنه. ليس كذلك، التأويل ما يمكن أن يستغني عنه عالم البتة، لابد أن يتأول بعض الآيات ويصرفها عن أصل الوضع الظاهري إلى معنى آخر، هذا المعنى الآخر يصبح ظاهرا ويصبح هو القوي بعد قيام الدلالة عليه. من الأمثلة يعني للتأويل الظاهر التخصيص، جميع التخصيصات المخصصات هي من باب التأويل يعدها العلماء. يعني يأتي اللفظ عاما ثم يخصص، الآية التي قبل قليل استشهدنا بها ومثلنا بها قوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. لو نظرت إلى ظاهر اللفظ من حيث الوضع اللغوي، لفظ الزانية والزاني يشمل الذكر، يعني يشمل الحر والعبد، ولكن لما جاء النص على الأمة في آية أخرى وقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عرفنا أن هذا خاص بالحر والحرة. ثم ألحقنا العبد أيضا بالأمة وقلنا عليه نصف الحد، هذا نوع من التأويل. صرفنا اللفظ عن الاحتمال الذي كان راجحا إلى احتمال آخر بدليل، فأصبح الاحتمال الثاني هو الظاهر وهو الراجح. هذا معنى قول المصنف فيكون هو الظاهر بالدليل أو بالتأويل، يعني بعد قيام الدليل يكون هو الراجح. وأما التأويلات البعيدة التي اختل فيها هذان الشرطان فلها أمثلة كثيرة يذكرها العلماء، منها مثلا تأويل بعض علماء الحنفية حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا لفظ امرأة هنا المقصود أمة، مع أن لفظ امرأة أول ما يدخل فيه الحرائر. إذا أطلق الرسول عليه الصلاة والسلام لفظ امرأة أول ما يدخل الحرائر، وأما الإماء فيمكن يدخلنا تبعا ويمكن أن لا يدخلنا. فقالوا المقصود أيما امرأة يعني أيما أمة، وبعضهم قال لا نحملها على امرأة يعني الصغيرة، مع أن الصغيرة يعني تسميتها امرأة أيضا فيه شيء من التجوز، فهذا تأويل بعيد. لما يعني ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غيلان حينما أسلم وتحته 10 نساء، قال أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، فالحديث ظاهره واضح في أنك تختار 4 سواء تقدم نكاحهن أو تأخر، تختار منهن 4 وتفارق سائر العشر، بقية العشر تفارقها. لكن الحنفية قالوا لا يمكن أن نقول إنه له الخيار، لأن هذه الأنكحة التي جاءت بعد 4 الأولى هي أنكحة باطلة، هو يحق له أن ينكح 4. طبعا الرجل أسلم حديثا، لكنهم يعاملونه بما ورد في يعني في الشريعة من أن له أن ينكح 4، فقالوا ينكح النكاح 4 الأول صحيح، وأما ما بعدهن فليس صحيحا وليس له أن يختار. إذن ما معنى قوله أمسك منهن 4؟ قالوا يعني ابتدئ نكاح 4 منهن، يعني اعقد عليهن عقدا جديدا، فالعقود الأولى كانت باطلة. هذا تأويل بعيد، تأويل بعيد، لأن اللفظ أولا احتماله له بعيد، وثانيا ما فيه ما يدل عليه. فإذا التأويل ليس شرا محضا كما يتصور البعض، وإنما التأويل يمكن في حمل اللفظ يعني على مجازه، أو حمل العام على التخصيص، إلى غير ذلك من أنواع التأويل. الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض يحتاج فيه إلى التأويل أيضا. أحسن الله إليكم الشيخنا، نكمل الشيخ المقطع الثاني. نعم. قال المصنف رحمه الله: الأفعال، فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. هذا المبحث عقده المصنف للكلام عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفعال الرسول هي قسم من سنته، فإن العلماء يقولون إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أقسام رئيسة: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية. ومنهم من يقول إن التقرير يدخل في الفعل ولا حاجة إلى أن يفرد بقسم مستقل. المصنف لم يعقد بابا للسنة مستقلا، وإنما عقد فيما يأتي بابا أو مبحثا عن الأخبار، وذكر فيها بعض ما يتعلق بالسنة، لكنه قدم الكلام هنا عن الأفعال، لأن استنباط الأحكام من الأفعال يعني محل إشكال، ولذلك اهتم به كثير من العلماء وكتبوا فيه رسائل وكتبا مستقلة. فأبو شامة كتب كتابا سماه المحقق في أفعال الرسول، وأيضا المحدثون المعاصرون الشيخ الأشقر كتب كتابا بعنوان أفعال الرسول في جزئين. هناك كتابات كثيرة يعني حول هذا الموضوع نظرا لأهميته. المصنف يعني اختصر الكلام فيه اختصارا شديدا، وكما قلت هناك من كتب فيه يعني كتابا في مجلدين. فأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هي معين ثر وغني، يمكن أن تستفاد منه كثير من الأحكام ومن الآداب والسنن، ويعني هو قسم كبير من قسم السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يبين ويوضح الأحكام بقوله، وأحيانا يوضحها بقوله وفعله، وأحيانا يكتفي بالفعل. فالعلماء حينما يتكلمون عن الأفعال وعن كيفية استنباط الأحكام من الأفعال، إنما يقصدون الأفعال المجردة، الأفعال المجردة التي لم يأتي معها أمر للناس بأن يفعلوا مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نهي. أما إذا اقترن بها أمر واجتمع فيه القول والفعل فهذه لا يعني يتكلم الأصوليون فيها، لأن حكمها واضح من خلال ما تكلموا فيه في السنة القولية ودلالات الألفاظ، إنما تكلموا عنها لأجل هذا. فإذا كلامهم هنا في الأفعال يقصدون به الأفعال التي لم تصاحبها أقوال تؤيدها أو بمعناها تماما، وإنما هو فعل مجرد. يقولون الفعل المجرد هل يستفاد منه حكم؟ وإذا كان يستفاد منه حكم، ما هو هذا الحكم؟ هل هو الوجوب أو الندب أو الإباحة؟ المصنف رحمه الله قسم تقسيما حسنا وقال إن فعل صاحب الشريعة ويعني به الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون على وجه القربة والطاعة، يعني إما أن يظهر أنه فعل هذا الفعل تقربا إلى الله وطلبا للثواب، وإما أن يكون فعله على غير هذه الصفة. بدأ بالقسم الأول وهو ما قام دليل يعني ما فعله على وجه القربة، ما فعله على وجه القربة. ثم قال فيه أنه إما أن يقوم دليل على الاختصاص به أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قيام الليل. قيام الليل قام الدليل على أنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس واجب يعني وجوب قيام الليل، أما مطلق قيام الليل فهو مستحب بالنسبة للأمة. ما ثبتت خصوصيته بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مثل وجوب قيام الليل في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، الرسول قام الليل وكان يكثر من قيام الليل، ومع ذلك لم يكن واجبا على الأمة. قال إن ثبت اختصاصه فهو خاص به، وإن لم يثبت اختصاصه ذكر فيه الخلاف. الحقيقة أن التقسيم يعني أفعال الرسول يحتاج إلى زيادة تفصيل ربما يعني توضح أكثر مراد المصنف. فيمكن أن نقول إن أفعال الرسول عموما إما أن تكون من باب الطبيعة والجبلة، يعني دعت إليها طبيعته وجبلته، وهذا مثل طريقته في المشي وطريقته في الأكل، حبه لبعض الطعام بغضه لبعض الطعام، هذه أمور طبيعية لا دخل للتشريع بها. يعني ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأكل القثاء بالرطب مثلا، هل هذا يؤخذ منه حكم؟ العلماء يقولون مثل هذا لا يؤخذ منه حكم، ولكن الإباحة ثابتة طبعا بالأصل. فبعضهم يقول هذا لا حكم له، بعضهم لا يقول هذا مباح، والنتيجة واحدة يعني إذا قلنا لا حكم له يعني أننا لم نكتسب الإباحة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وإنما من الأصل، الأصل في الأشياء الإباحة. ولكن القول بأنه يفيد الإباحة أولى، القول بأنه هذا يعني يقتصر على مرتبة الإباحة ويدل على إباحته هذا هو أولى. كذلك الأفعال التي فعلها من باب عادة، العادة يعني عادة قومه وعادة من في عصره، يعني طريقتهم في اللباس مثلا كونه يلبس القميص والإزار والجبة فوقها، هذه عادة كان قومه يلبسون هذا اللباس، ثم هو بعد الرسالة ما غير لباسه، كان يلبس اللباس نفسه. طريقته أيضا في إرسال الشعر، في إرسال الشعر وعدم قص الشعر وعنايته به، أيضا هذه كانت عادة موجودة، إرسال شعر رأسه إلى قرابة الكتفين، هذه كانت عادة موجودة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير هذه العادة بل استمر عليها. هذه أيضا نوع من الأفعال التي دعت إليها العادة، دعت إليها عادة وعادة قومه. هذه كلها لا يتعلق بها حكم وحدها إلا أن يقوم دليل على الاستحباب مثلا أو على الوجوب، دليل آخر خارجي غير مجرد الفعل، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم لبس هذا النوع من اللباس أو أكل هذا النوع من الطعام لا يدل عند جماهير العلماء على أن هذا فعل، هذا الفعل مستحب. هناك يعني قول عند بعضهم يقولون أنه يمكن أن يؤخذ من هذا الاستحباب، وربما استدلوا عليه بما أثر عن ابن عباس أنه كان يمشي في طريقه إلى الحج ويخطو خطوات في الطريق الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي فيه، وأنه كان يقول لعل قدما أن يواطئ قدما، يعني يقول لعلي أن أصيب مواطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إنه إن كانت هناك شجرة يعني استراح الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها وكان يتعاهدها وكلما مر يجلس تحتها، فقالوا ما دام ابن عمر فعله فهذا دليل على الاستحباب، لكن قول الجمهور أن هذا لا يدل على الاستحباب، وأن فعل ابن عمر قد خالفه جماهير الصحابة في ذلك ولم يفعلوا كفعله. هذا من حيث يعني القسمان الأولان. القسم الثالث ما كان ما ثبتت خصوصيته، ما ثبتت خصوصيته، هذا القسم الذي ثبتت خصوصيته للرسول صلى الله عليه وسلم لا خلاف في أنه يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ماذا؟ مثل نكاح أكثر من 4 نسوة، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. مثل نكاحه بلفظ الهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعال الرسول أن لا تكون خاصة به إلا بدليل، فهذه من الأفعال التي قام الدليل على أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما ثبتت خصوصيته سواء كان يعني من الأفعال العادية كالنكاح أو كان من العبادات أيضا كقيام الليل، وزادوا أيضا قالوا أن الأضحية أيضا هي واجبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ثبتت خصوصيته للرسول صلى الله عليه وسلم يقتصر عليه. هل تشاركه الأمة في ذلك؟ أما يعني ما أبيح للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة فلا تشاركه الأمة في ذلك، وأما ما وجب على الرسول فإن الأمة لا تشاركه في الوجوب، ولكن يكون في حقها مندوبا، يكون في حقها مندوبا. هذا ما ثبتت خصوصيته. القسم الرابع ما عدا ذلك، ما ليس من الجبلة ولا من العادة ولا هو خاص، هذا هو الذي ينبغي أن نقسمه إلى ما ظهر فيه قصد القربة وما لم يظهر فيه قصد القربة. ولكن المصنف يعني أجمل التقسيم وقال إنه ينقسم إلى ما يكون فيه قصد القربة ولا ما يكون. طيب إذن القسم الرابع، هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مجرد فعل ولم تثبت خصوصيته، وليس من الأفعال الجبلية ولا مما جرت به العادة، وهذا إن كان مما ظهرت فيه قصد القربة فالعلماء اختلفوا في هذا، هل نحمله على الوجوب أو نحمله على الندب أو نحمله على الإباحة. والقول بالإباحة طبعا فيه بعد ما دام أنه ظهرت فيه قصد القربة، وكذلك القول بالتوقف بعيد. فالقولان القويان هما القول بالوجوب والقول بالندب، والمصنف ذكر القول بالتوقف قولا ثالثا. فالقائلون بالوجوب يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول واتبعوه، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول يعني كان يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وحينما ناقشوه في بعض الأفعال وقالوا إنك لست مثلنا، غضب ورد عليهم، يعني أن هذا يدل على أنهم ينبغي أن يتابعوه فيما هو قربة، في كل ما هو قربة. فهؤلاء استدلوا بمثل هذه الأدلة على وجوب المتابعة ووجوب الاتباع. القول الثاني قالوا إنه محمول على الندب، وهذا هو الراجح إن شاء الله، هذا القول هو الراجح إن شاء الله أنه محمول على الندب. لماذا قلنا إنه يحمل على الندب؟ لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام للشيء على سبيل التقرب يدل على أنه مطلوب لله وأنه مرغب فيه، والقدر المشترك بين الواجب والمندوب هو هذا، أن يكون مستحبا. أما القول بأنه واجب فهذا يترتب عليه أنه إذا لم يفعل يأثم الإنسان، والقول بالتأثيم يحتاج إلى دليل، يعني القول بأن من لم يفعل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله يأثم، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. ما ذكروه من الأمر بالاتباع هذا يعني يجاب عنه، لأن المقصود الاتباع اتباعه فيما هو واجب أو اتباعه على سبيل الندب، يعني نحن مأمورون باتباع على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، لأن الاتباع قد يكون على سبيل الوجوب وقد يكون ندبا. فالمحل الخلاف هو هل يأثم من لم يفعل ذلك؟ التأثيم ما أقاموا عليه دليلا، كل ما استدلوا به هو الأمر بالاتباع في آيات كثيرة، الأمر بالاتباع. فقال فيجاب عنه بأن الأمر بالاتباع يحمل على أن المراد اتباعه في الفعل، إما واجبا إن كان الفعل واجبا، وإما مندوبا إن كان الفعل مندوبا. هناك قسم خامس أيضا، وهو أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل بيانا لمجمل، لمجمل قرآن أو مجمل سنة سابقة، يعني يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمر بأمر مجمل ثم فعله ليبين لهم صفته، مثل ما بين صفة الحج وصفة الصلاة وصفة الوضوء. فما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل قالوا هو تبع لذلك المجمل، إن كان المجمل واجبا فما فعله يكون واجبا، وإن كان ذلك المجمل مندوبا فيكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مندوبا أو اتباعنا له مندوبا، وهكذا يعني في كل موضع ننظر إلى حكم ذلك المجمل. فالأمر بالطواف مثلا أمر على سبيل الوجوب، قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر على سبيل الوجوب، والطواف ركن من أركان الحج. ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الطواف واجب، يعني كونه جعل البيت عن يساره مثلا وطاف 7 أشواط من غير زيادة ولا نقص، هذا يجب علينا أن نتبعه في ذلك، يجب علينا أن نتبعه في هذه الأفعال، ولو لم يرد قول، لو لم يرد نص، مع أن هذا الحقيقة أيضا معه سنة تقريرية أخرى، فإن الناس كانوا يطوفون حوله وكان يقرهم على ذلك. فإذا هذا قسم خامس. ما عدا ذلك يقولون أنه لا يتجاوز الإباحة، يعني إذا كان ما ظهرت فيه قصد القربة، سواء كان يعني جبليا أو لم يكن جبليا، كان من العادات أو لم يكن من العادات، ولا إذا لم تظهر فيه قصد القربة ولم يكن بيانا لمجمل، فمثل هذا لا يخرج عن الإباحة، يدل على الإباحة فقط. يعني هذا إجمال باختصار شديد الحقيقة لكلام المصنف، وإن كان المصنف يمكن ما ذكر كل الأقسام، وإنما يعني اقتصر على ما يرى أنه المهم منها. أحسن الله إليكم يا شيخنا. الشيخ الفاضل لدينا بعض الأسئلة عبر الموقع. نور بنت صلاح من الأردن تقول: شيخنا أحفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. يذهب بعض العلماء على أنه إذا تعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه دل ذلك على أنه فعله للخصوصية، مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة في غائط أو بول، وأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وراء حائط مستدبر القبلة. وإلى هذا ذهب الشوكاني رحمه الله وكذلك الألباني رحمه الله، فما قولكم حفظكم الله؟ هذا يحتمل الحقيقة، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا خلاف ما نهى عنه مثلا، هذا يحتمل الخصوصية ويحتمل النسخ، والعلماء اختلفوا في هل مثل هذا يحمل على أن فعله ناسخ للنهي السابق أو أنه خصوصية له. والذي يترجح لي والله أعلم أن هناك فرقا بين أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل على ملأ من الناس، وبين أن يفعله خفية، فما فعله على ملأ من الناس هذا سوف يعني لو لم يكن ناسخا لما قبله لا اقتدى به الناس فيه، فإذا لم يبين لهم أن هذا الفعل خصوصية له فهو ناسخ بلا جدال، يعني كونه ينهاهم مثلا عن نكاح أكثر من 4 ثم يعني يمسك 4 يمسك أكثر من ذلك، لو لم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك، بل بينه القرآن هذا ونص عليه القرآن، لا لكان ذلك ناسخا. يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل فعلا على خلاف ما نهى عنه ويراه الناس يعني يفعل علنا ثم لا يقول لهم أن هذا خاص بي، هذا دليل على أنه ناسخ ورافع له. أما إذا فعله ولم يره أحد فهذا يقع فيه الاحتمال، وهو المثال الذي ذكرته الأخت أنه رآه ابن عمر من على ظهر بيت وهو في يعني في المرحاض مستقبلا بيت المقدس ومستدبرا الكعبة، هذا يعني تكلم العلماء فيه، فمنهم من قال نحمله على النسخ، ومنهم من قال بل هذا خصوصية له صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بل هذا مخصص، وهذا هو الأرجح أن هذا مخصص لعموم النهي أو مقيد لمطلق النهي، النهي جاء مطلقا قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، لم يقل في داخل البنيان ولا في خارج البنيان، ثم إنه استدبر الكعبة في داخل البنيان، فالصحيح أن هذا يكون مقيدا لمطلق النهي. فيكون النهي محمولا على هذا المقيد، بمعنى أن النهي يكون متوجها إلى من يستقبل القبلة أو يستدبرها خارج البنيان، يعني ممن يتخلى في الفضاء في البرية، هذا هو الذي ينهى عن استقبال القبلة أو عن استدبارها أثناء قضاء الحاجة. أما في داخل البنيان فهذا مستثنى بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، بارك الله في علمكم. نأخذ أسئلة من الإخوة الحضور. تفضل يا أخي. السؤال الأول، كيف نجمع بين قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، قوله صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ السؤال الثاني، هل يجب في التأويل أن يكون هناك موجب للتأويل؟ نعم، طبعا نبدأ من الأخير ونقول نحن ذكرنا أنه لابد أن يكون هناك دليل قوي يصرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال الذي كان أبعد ليقوي هذا الاحتمال الضعيف فيصبح هو الأرجح وهو الأظهر، هذا لابد منه، وذكرناه شرطا في صحة التأويل، ومثلنا للتأويل الصحيح والتأويل الذي لم يستجمع هذين الشرطين. أما المثال الذي ذكرت تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة، مع الأحاديث الواردة في حل الإهاب المدبوغ أو حل الانتفاع به، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا يعني تكلم عنه العلماء، والقول الراجح فيه أن هذا مخصص لعموم الآية أو مقيد لإطلاقها. فقول الرسول قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، هذا يعني فيه عموم لكل جزء من أجزاء الميتة، ولكن جاء الإذن في الجلد بعد دبغه في أنه ينتفع به، فيستثنى الجلد الميتة المدبوغ فإنه يجوز الانتفاع به، هذا يعني نوع من التخصيص أو التأويل الصحيح الذي يستوفي الشروط، لأن إطلاق العام وإرادة بعض أفراده هذا جائز لغة فتحقق الشرط الأول من شروط التأويل، ولأنه قد قام الدليل على هذا التأويل وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أحسن الله إليكم يا شيخنا الفاضل. نكمل الشيخ الكلام المصنف. نعم لا بأس. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. بعد أن انتهى من أقسام الفعل وبين يعني ما فيه خلاف وما ليس فيه خلاف أو أن الخلاف فيه ضعيف، انتقل إلى القسم الثالث من أقسام السنة، وهي السنة التقريرية. السنة التقريرية، فقال إقرار صاحب الشريعة، يعني كأنه يقول السنة التقريرية، لو أراد المعرف السنة التقريرية هي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لقول أو فعل فعل بحضرته أو في عهده وعلم به، هكذا يقولون. إذا أقر قولا سكت عن قول قيل بحضرته أو فعل فعل بحضرته فهذا دليل على أنه يقر هذا القول أو ويقر هذا الفعل. كذلك لو كان هذا الفعل ليس في مجلسه وإنما فعل في عهده، فعل في عهده وعلم به، يعني إذا لم يكن بين يديه فلا بد من اشتراط العلم، لا بد من اشتراط أن يكون قد علم به الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يصبح له حكم السنة التقريرية. أما إذا فعل أحد من الصحابة فعلا ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يشتهر هذا الفعل ولم ينتشر بين الناس فإنه لا يكون دليلا، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار لا يدل على جوازه أو إقراره له. هذه السنة التقريرية الحقيقة يعني لها أمثلة كثيرة جدا، ويحتاج إليها الفقيه، هي قد تكون مخصصة للعمومات وقد تكون مبينة لأحكام جديدة، فهي من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتفطن لها الإنسان. لكن ينبغي أن نعرف أن كلام المصنف هنا يحتاج إلى شيء من التقييد. هو قال إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، يعني كقوله تماما، وإقراره على الفعل كفعله، يعني ما قيل بحضرته هو كقول، وما فعل بحضرته هو كفعل. العلماء منهم من استثنى، وهو استثناء في محل، استثنى من ذلك قول الكفار أو فعل الكفار بحضرته أو في عهده، يعني كون الكفار مثلا والمشركين في عهده كانوا يفعلون أشياء وهو يعلم بها ولم يذهب لينكر على كل واحد، هذا لا يعد إقرارا، لا يعد إقرارا. فهناك من استثنى وقال هذا خاص بالمسلمين، يعني فعل المسلمين أو أحد من المسلمين فعلا بين يدي الرسول، أو يذكر قولا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسكت عن إنكاره، هذا هو الذي يكون دليلا وسنة تقريرية. أما فعل الكفار فلا. بعضهم أتى بطريق آخر لإخراج هذا وقال نعمم ونقول كل فعل عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وأنه قد منع منه وشدد في الإنكار عليه لا يلزم أن يعيد الإنكار مرة أخرى، يعني لو فعل مرة أخرى لا يلزم أن يعيد الإنكار، لكن الطريقة الأولى أسلم الحقيقة، أن نخرج ما فعله الكفار. وبعضهم قال والمنافقون أيضا الذين اشتهر نفاقهم، المنافقون الذين اشتهر نفاقهم وعرف أنهم منافقون، أما غيرهم ممن لا يعلم نفاقه فما فعله وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه يكون إقرارا له. فإذا هذه سنة تقريرية تعرف بهذا القيد، يعني يشترط أن لا يكون من فعل الفعل أو قال القول من الكفار، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يترك الكفار وما صنعوا، قد يتركهم وشأنهم، وخاصة في أول الإسلام حينما كان الإسلام غريبا وكان الصحابة قلة والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يخشى من سطوة أولئك الكفار إما على نفسه أو على من معه، وهو والحمد لله قد عصمه الله ووعده بالعصمة فهو معصوم ولا يخاف منهم، ولكن قد يخاف على أتباعه، يخاف أن يؤذوا. فإذا قول من قيد هذا بإخراج الكفار قول جيد، وإن كان يعني ربما لا يوجد في أكثر الكتب، لكن هو موجود في بعض الكتب الموسوعية الكبيرة وهو تقييد حسن. إذا ما قيل في حضرته أو فعل في حضرته هذا نعرف أنه علم به. ما مثال ذلك؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ فقالت في السماء، فأقرها على ذلك وقال اعتقها فإنها مؤمنة، أقرها على قولها أن الله في السماء فقال اعتقها. جاء مجزز المدلجي ورأى أسامة ابن زيد وزيد ابن حارثة نائمين يلتحفان لحافا واحدا أقدامهما بادية وخارجة، فقال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفرح بهذا، لأن قريشا يعني كانوا يزعمون أو يعني يلمزون زيدا وابنه أسامة لأنهما أحدهما أسمر والآخر أبيض، فكأنهم يعني يتهمونه أن هذا الابن ليس من ذاك الرجل. فلما شهد مجزز المدلجي وهو من بني مدلج، وبنو مدلج مشهورون بالقيافة، يعرفون الأثر ويعرفون الأشباه، والعرب كانوا يحتكمون إليهم، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر قوله وفرح به، فهذا هذه سنة تقريرية. ولهذا استدل بعض العلماء بأن قول القائف الذي ثبتت إصابته وتكررت حجة. قول القائف إذا تكررت إصابته واشتهرت يكون حجة في إثبات النسب. أيضا قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: يا رسول الله إنا كنا قبلك في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه وقال لم تكونوا في جاهلية وشر، بل أقره على ذلك وسكت، وهذا دليل على أن ما كان فيه العرب هو شر. هذه السنة التقريرية، أما السنة التقريرية من القول، أما الأفعال التي فعلت بحضرته وأقرها فهي أيضا لها أمثلة كثيرة. من ذلك ما يعني روي ما روت عائشة أنها قالت: ذبحنا فرسا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. فاستدل العلماء بهذا على أن ذبح أن الفرس حلال اللحم، هذا مع أنه يعني لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك تقريرا منه، لأن كون الفرس يذبح في المدينة، والمدينة صغيرة قليلة البيوت، ويتوزع لحم هذا الفرس بين البيوت، كانوا إذا ذبحوا جملا أو بقرة أو يعني قسموا لحمها على البيوت، فمثل هذا يعني دليل على أنه ينتشر ويشتهر، ولا بد أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعل بحضرته أيضا، كل ما يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عن الإنكار، هذا يكون سنة تقريرية. هذا يعني خلاصة لما قاله المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا وأثابكم الله. شيخنا الفاضل، هنا السؤال عبر الموقع، الأخ مراد يقول: هل هناك فرق بين التأويل عند المتقدمين والمتأخرين؟ هذا السؤال مهم جدا الحقيقة، ومن المناسب أننا نوضح ذلك. المتقدمون ما كانوا يطلقون لفظ التأويل كما يطلقه المتأخرون على صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وإنما كانوا يطلقون لفظ التأويل أحيانا على التفسير، فيسمون التفسير تأويلا، يسمون التفسير تأويلا، ويطلقونه أحيانا على مآلات الأمور أو ما تؤول إليه الأمور، بمعنى حقائق الأمور. ولهذا في قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، اختلف العلماء أين يكون الوقوف، وما المعنى، يعني ما المراد بالتأويل هنا. فمنهم من قال إن الوقف عند قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تأويل المتشابه، أن قال قبل هذا: منه آيات محكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمفسرون العلماء قالوا إن قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقفنا عند لفظ الجلالة فالمقصود بالتأويل هنا يحمل على ما تؤول إليه الأمور، يعني مآلات الأمور وحقائقها وكيفياتها. وقالوا يعني يصبح المتشابه هنا مثل كيفيات صفات الله جل وعلا، حقائق ما يقع يوم القيامة، كيفية الميزان، كيفية الوزن الأعمال كيف يكون، هذه حقائقها لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لا يعلم حقائقها إلا الله، وإنما نحن مأمورون بأن نؤمن بأن الأعمال توزن، وأن يعني هناك ميزانا سيوضع، ومن ثقلت موازينه فهو الرابح الناجي، ومن خفت موازينه فأمه هاوية كما قال الله جل وعلا. ولكن لا نعرف كيفية وزن هذه الأعمال، لأنها أعمال فعلت في وقت وانتهت، فالوزن هو حتى إنه يعني بعض الأعمال وإن كانت يسيرة ترجح بكثير من الأعمال السيئة، من السيئات. فإذا يعني كما في قصة صاحب البطاقة، وهي حديث مشهور عند العلماء، إذا يحملون التأويل أحيانا على ما تؤول إليه الأمور أو على حقائق الأمور، وأحيانا يحملونه على التفسير والمعنى، فيقولون التأويل معناه التفسير. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، قالوا إن المراد بالتأويل يعني التفسير. أما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال الآخر المرجوح، فهذا اصطلاح للمتأخرين، ولا تحمل عليه ألفاظ القرآن والسنة. يعني إذا ورد في القرآن والسنة لفظ التأويل فلا يحمل على هذا المعنى، لا يحمل على هذا المعنى، الله أعلم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا والي محمد من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ما الحكمة من وجود ما يحتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر في القرآن الكريم، أعانكم الله زادكم من فضله؟ نعم، تكلم العلماء في حكمة وجود المجمل ووجود الأدلة الظاهرة التي قد يكون ظاهرها التعارض، وقالوا إن هذا فيه تكثيرا للأجر والثواب ببذل الجهد والاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي، فالعلماء يبذلون جهدهم في معرفة معاني الآيات ومعاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأحكام المستفادة منها، وذلك فيه يعني ثواب عظيم عند الله جل وعلا، فهذا من الفوائد. ومنها أيضا الامتحان والاختبار، منها الابتلاء والاختبار، فإن من ضعف إيمانه ربما يعني توقف وشكك حينما يجد لفظا لا يعرف معناه، أو لا يعرف كيف يجمع بينه وبين لفظ آخر، أو بينه وبين دليل آخر، فهذا ابتلاء واختبار للناس. فمن قوي إيمانه يعلم أن هذا كله من الله جل وعلا، وأنه كله حق. ولهذا قال الله تعالى في الآية التي تلوناها قبل قليل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني أنهم يسلمون ويستسلمون ويقولون آمنا به وعلى مراد الله جل وعلا، وآمنا بأن ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، ويستسلم سواء توصلوا بأنفسهم إلى الجمع مثلا بين هاتين الآيتين، أو إلى معنى هذه الآية التي فيها غموض، أو لم يتوصلوا إلى ذلك. فهذا علامة الإيمان، الاستسلام والانقياد لله جل وعلا، وتسليم الأمر فيما يجهله الإنسان. والحمد لله لم يوجد كما ذكرت لكم سابقا في آيات الكتاب ولا في السنة النبوية لم يوجد مجمل بقي على إجماله مما يتعلق به عمل. أما ما لا يتعلق به عمل فهذا الأمر فيه سهل، يعني الأمر فيه يسير، يعني اسم شخص مثلا رمز الله إليها أو ذكره الله بصيغة النكرة، بصيغة رجل مثلا وما أشبه ذلك، هذا لا يتعلق باسمه يعني أي غرض وأي عمل. كذلك هناك كثير من الآيات يعني يمكن أن نقول إن الإجمال الذي فيها لا يترتب عليه عمل، إن كان هناك إجمال أو إن كان هناك خفاء فهذا لا يترتب عليه عمل. ولهذا والحمد لله القرآن قد بين أكمل بيان، والسنة أيضا بينت، والصحابة رضوان الله عليهم قد فهموا ذلك ونقلوه إلينا. أحسن الله إليكم شيخنا. لدينا اتصال، الأخ أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. شيخنا جزاكم الله خير، عندي سؤال عن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. هل هناك مفاضلة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره؟ يعني أيهما أقوى في الدلالة؟ وإذا حصل مثلا تعارض بين أحدهما، ماذا نقدم، الفعل أم القول أم التقرير؟ جزاكم الله خير. شكرا جزيلا أبو عبد الله. اتصال آخر، الأخ عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. الله يرضى عليك. أقول يا شيخ، عندي سؤال يمكن نفس السؤال اللي سبق ذكره الشيخ، يعني قول عند بعض أهل العلم أن القول مقدم على الفعل، فهل يكون هذا دائما على الإطلاق؟ يعني يكون القول مقدم على الفعل؟ وأحسن الله عليكم شيخ. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخ عبد الله. شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ. هذه المسألة مسألة ترتيب قوة دلالة السنة، أيهما أقوى؟ هل الأقوى القول أو الفعل أو التقرير؟ العلماء يعني بحثوا فيها وتكلموا فيها، حينما تتعارض، حينما يوجد تعارض بين قول وفعل أو قول وتقرير مثلا، أيهما أقوى؟ في الجملة يعني لو أردنا جوابا سريعا إجماليا، يعني الأغلب يميلون إلى أن القول مقدم على الفعل والفعل مقدم على التقرير. لماذا؟ يقولون القول ما فيه احتمال خصوصية أبدا، هذا يعني القول ما يحتمل الخصوصية، أما الفعل ففيه احتمال خصوصية فيكون أقل درجة منه. التقرير يقولون تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال أو فعل فعلا أيضا يتطرق إلى احتمال لا يتطرق إلى الفعل. ما هو هذا؟ يقولون ربما يعني فعل هذا الفعل والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن منتبها للفاعل، ثم روى وقال أنا فعلت هذا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر علي، فقد يعني إذن هو يحتمل أن يكون الرسول قد غفل عنه أو لم يكن منتبها له حينما فعل هذا الفعل أو قال هذا القول، فيكون أخفض رتبة من الفعل. الفعل باشره النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذا يعني كجواب يقال للمبتدئين، لكن عند التحقيق وعند وجود التعارض بين القول والفعل، العلماء لهم يعني تفصيلات دقيقة جدا، وبعضهم أوصلها إلى يمكن 70 صنفا، وألفوا فيها مؤلفات تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال. يعني هذا رسالة أظنها للعلائي، تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال، يعني تكلموا فيها وفصلوا تفصيلا واضحا ومطولا. ولكن يمكن أن نقول إن الراجح في هذا إن شاء الله أن القول هو الأرجح، إلا أن يكون للفعل قرائن أو مع الفعل قرائن أخرى تدل عليه. أما لو أن تجرد عندنا قول مقابل فعل، فإننا نقدم القول على الفعل، ومن العلماء من يجعلهما سواء ويقول الفعل يمكن أن يكون ناسخا للقول، لكن يعني الخلاف في هذا طويل. ويكفينا أن نشير يعني إلى أن هناك من قال إن القول مقدم مطلقا، وهناك من قال إن الفعل أيضا مقدم على القول، ولهم يعني لهم دليل. الذين قالوا إن الفعل مقدم يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يفعل إلا أفضل الأمور، فما قاله ثم فعل خلافه وهو القدوة وهو الأسوة لنا، هذا دليل على أنه منسوخ ومرفوع. لكن أكثر العلماء يقولون لو تجردت عن جميع القرائن فإن يعني ولا أمكن الجمع بينها، ما أمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع فهذا يعني مقدم. ولعل يأتي شيء من هذا في الكلام عن التعارض إذا كان تعرض له المصنف، يعني أما التقرير فهو أخفض رتبة من القول والفعل، أخفض رتبة من القول والفعل، وليس معنى هذا أنه ضعيف أو أنه ما يحتج به، وإنما يكون يعني مقدما الفعل عليه حينما لا نجد قرائن أخرى تسند التقرير. هذه خلاصة يعني مختصرة لهذه المراتب الثلاث. أحسن الله إليكم يا شيخنا الفاضل. لدينا أسئلة من الإخوة الحضور، تفضل يا أخي. الله يكرمك يا شيخ، هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم هل هو من العادة أو من السنة أو مباح؟ اي نعم، هذا يسأل عنه كثيرا. إذا طبقنا عليها الأقسام التي ذكرها العلماء في الأفعال يتبين الحكم. فأنا لا أعرف نصا في الأمر بالتختم، فإذا كان لم يثبت فيه نص يعني ما نستطيع أن نجزم الآن بأنه لم يثبت نص، لكن أنا لا أعرف نصا في الأمر بالتختم لعامة الناس. يعني يمكن هناك توجيه مثلا بأخذ الخاتم لمن يعني يكون صاحب شأن وصاحب مسؤولية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه اتخذ الخاتم ليختم به خطاباته ومكاتباته التي يبعثها. لما أشير عليه وقيل له يا رسول الله إن الروم والفرس لا يقبلون كتابا غير مختوم، فاتخذ خاتما ليختم به. فاتخاذ الخاتم من الفضة الذي يظهر أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة، ولهذا هو لا يرتقي عن الإباحة، وإنما يكون في درجة الإباحة، فيكون من باب المباحات أن يتختم الإنسان بخاتم من فضة. وأما الذهب فلا يجوز للرجل أن يتختم به. كذلك الشيخ نفس هذا الكلام على لبس العمامة وتطويل الشعر. نعم، هذا هو الذي يظهر لي أنه أن لبس العمامة هو يعني إرسال شعر الرأس كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا في درجة الإباحة ولا يرتقي إلى درجة الاستحباب أو السنية أو الندب، لأنه من باب العادة التي كانت متبعة ولا نعرف نصا يأمر بذلك. لكن يا شيخ من فعله محبة للرسول صلى الله عله وسلم يعني نرجو أن يكون يعني مأجورا على محبته للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أن نحكم بأنه مندوب ونقول نحث الناس عليه، إذا حكمنا بأنه مندوب معنى هذا أنه ينبغي أن نحثهم على المندوبات كما نحثهم على قيام الليل وكما نحثهم على صلاة السنة الراتبة، ونقول يعني أرسلوا شعور الرأس ولا هذا هو. إذا قلنا أنه مندوب ما ينبغي أن يغفله الناس، لكن الذي يظهر أنه في درجة الإباحة. أحسن الله إليكم يا شيخ الفاضل. كذلك يوجد أسئلة من الأخوة الحضور، تفضل أخي. يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلاقة وقت الإحرام إزاحة فيها ولا قولها؟ يعني أنه حلق أثناء إحرامه ويتحلل. أي نعم، هذا أيضا يعني مثال تطبيقي. نحن قلنا إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل يكون حكمه حكم ذلك المجمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أحكام الحج، وبعد أن فرغ من رمي جمرة العقبة وبعد أن ذبح أو نحر هديه حلق رأسه، فهذا من البيان لمجمل آيات الحج، ولله على الناس حج البيت. عند الجمهور يقولون هذا من بيانها فيكون من الواجبات التي لا بد منها، حتى إن من تركه يلزمونه بفدية. من العلماء من قال إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين انتهاء الإحرام، وهذا يعني منقول عن علماء الحنفية، فيقولون هو فعله ليبين أن الإحرام انتهى، فلذلك يعني أو لأنه احتاج مثلا لطول الوقت، لكن الأول هو الأظهر عندهم، يقولون أنه فعله ليبين أن الإحرام قد انتهى، ولذلك يقولون لا يرون أنه نسكا وإنما فعله لهذا الغرض. نعم. صلى الله عليكم شيخنا الفاضل. الشيخ الفاضل على عجالة من الوقت داهمنا، يوجد سؤالان في الموقع. علي السيد عبد الكريم يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة إلى تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا من الفريقين في قوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين، فهل هذا يعني أن الفريقان يعني أن الفريقين على صواب؟ نريد مفضلتكم توضيح ذلك. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وتأخر الصحابة يعني لم يصلوا العصر إلى بني قريظة لأنهم احتاجوا إلى شيء من الاستعداد، فمنهم من قال الرسول أراد منا أن نستعجل في المسير ولم يرد منا تأخير الصلاة، وهذه الصلاة قد وجبت الآن وقد دخل وقتها فصلى، ومنهم من قال لا أصلي حتى أصل إلى بني قريظة ولم يصلوا إلا بعد غروب الشمس أو بعد قرب غروبها، فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، فلم يعنف أحدا من الفريقين، لم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء، وذلك لأن كل منهم من الفريقين كان مجتهدا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عمل باجتهاده، فهذا الحديث دليل على أن المجتهد إذا اجتهد وعمل بما توصل إليه باجتهاده أنه يكون عمله صحيحا ومقبولا ويكون مثابا على عمله ولو لم يكن موافقا لما هو الصواب عند الله جل وعلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر الفريقين وكل منهما فعل ما أداه إليه اجتهاده، وهذه المسألة تأتي في مسألة في باب الاجتهاد، يأتي هل الحق يتعدد أو أنه في قول واحد من المختلفين إذا اختلفوا. أحسن الله إليكم الشيخ الفاضل. لدينا اتصال، الأخ عصام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، كيف حالكم يا أخي؟ حياكم الله، تفضل. الله يبارك، بس عندنا سؤالين بالنسبة للشيخ. تفضل على العجالة. أول سؤال بخصوص غمس الذباب في الإناء، هل يعتبر هذا الفعل سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أم أنه من باب العادة فقط؟ كذلك بالنسبة للشيخ قبل قليل تكلم عن العمامة، كثير من الناس ينتقد على كثير من الناس أو ينكر عليهم إذا كان الرجل مثلا حاسر الرأس فيقول أن هذا ليس من السنة، فهل يجوز في هذه الحالة الإنكار على الناس في عملية لبس العمامة أو لبس باقية على الرأس أو غترة أو ما شابه ذلك أم لا؟ طيب. يبين الشيخ حول هذه المسألة، أنه كثير من الشباب تجده ينكر على الناس في هذا الفعل بالذات. نعم نعم. خاصة في المساجد، فإنه يقول مثلا لا يجوز للإمام أن يتقدم إذا كان حاسر الرأس. وهذا حاصل طبعا موجود عندنا بهذه الصيغة. نعم واضح السؤال. واضح؟ نعم واضح أخي عصام، واضح السؤال. نعم. الله يجزيك الخير. شكرا ده. شكرا جزيلا لك. السؤال الأول يعني؟ السؤال الأول الشيخ يسأل عن غمس الذباب في الإناء. أي نعم. هذا ورد فيه أمر يعني ونهي، يعني ورد فيه أمر بغمسها، يعني ما يكون من الفعل وليس هو من العادة في شيء، وإما أن يكون يعني من باب الإرشاد، وهناك من قال إنه يرتقي إلى الوجوب، فإذا هو ليس من الفعل وإنما هو أمر. طيب. أما لبس العمامة، لبس العمامة فهو من العادة التي كانت متبعة، وإنكار الناس على من لا يلبس العمامة لأنهم في مجتمع تعودوا على هذا، فكل إنسان في مجتمع ينبغي أن يكون لباسه كلباس المجتمع الذي هو فيه، ينبغي أن لا يشد عن الناس، فلبس العمامة يعني لعل إنكارهم لأجل أن المجتمع الذين حوله كذلك، فالإنسان ما ينبغي أن يتخذ ثوب الشهرة، ولا ينبغي أن يشذ عن الناس ويلبس يعني خلاف ما يلبسه الناس، من باب الأدب ليس من باب الوجوب، وإنما من باب الأدب، ولأن هذا ربما ترتب عليه مفاسد أخرى، ربما يترتب عليها أن يغتابوه، أن يستنقصوه مثل ما قال. أما قضية الإمامة فهذه لها أصل في الفقه، فإن يعني بعض الأئمة يرون أنه لا بد أن يوضع، أن يكون على رأسه شيء، بعضهم يعني يرى هذا، فلعل هذا الذين ينكرون على من يأمهم وهو ليس على رأس شيء وحاسر الرأس، لعلهم يعني وجدوا في بعض كتب فقهائهم ذلك، أو أنهم يعني وجدوا أن الفقهاء يقولون الأكمل لباسا هو الأولى بالإمامة، وهذا ينص عليه الفقهاء، يقولون حينما يعني يكون أحد الإمامين يعني يتشاح في الإمامة فيقدم الأكمل لبسا، هذا بعد طبعا القراءة، لأن أهم شيء هو معرفة أحكام الصلاة وحفظ القرآن ومعرفة السنة، ولكن لو استوفي هذا كله يقولون الأكمل لباسا يقدم في الإمامة، لعلهم أخذوا من هذا الجانب. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. لكم شيخنا الفاضل، لعلكم تختمون الدرس وتذكرون سؤالي هذا الدرس المبارك. نعم، نحن كنا قد تكلمنا عن التأويل وذكرنا له شرطين، فالسؤال الأول ما هو شرط أو ما شروط التأويل الصحيح؟ السؤال الثاني يمكن أن نجعله عن طلب مثال للفعل مثلا للإقرار. نعم، ما مثال السنة التقريرية؟ ما مثال السنة التقريرية؟ لعل يكفي السؤال. طيب، أحسن الله إليكم الشيخ الفاضل، شكر الله لكم. ولكم أحسن الله إليكم شيخنا. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من دروس شرح متن الورقات لإمام الحرمين الجويني. إلى لقاء آخر، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.